سورة إبراهيم. وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خاء لقم دده واكسر وارفع القاف شلشلا. وفي النور واخفض كل فيها ولارضها هنا مصرخي يكسر لحمزة مجملا. كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. وضم كفا حصن يضل يضل عن وأفئدة بالياب خلف له ولا. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا. وما كان لي إني عبادي خذ ملا.